بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع الدرس الثامن من دروس دورة علم القضاء الشرعي، واليوم 17 من شهر ربيع أول سنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة. فحياكم الله وبياكم في كل مكان، إلى الذين يستمعون إلينا عبر إذاعة محب الشيخ وإلى غرفة منبر الأنصار والغرف الأخرى، فبارك الله فيكم. اليوم سنتكلم عن الشرط الثاني من شروط الإقرار الذي يعتد به أمام القاضي. وقلنا إن الشرط الأول هو أن يكون المقر مكلفا، واليوم سنتكلم عن الشرط الثاني، هو أن يكون المقر أي المقر بالجريمة أو المقر بما وجه إليه من اتهام أو من ادعاء أو المدعى عليه في مدايانات مثلا مالية تجارية. لكن في نأتي إلى الظرف اللي هو أقوى شيء، ولو كانت المسألة في جريمة مثلا أو في قضايا حدود، فأن يكون المقر مختارا غير مكره. وما معنى أن يكون مختارا غير مكره؟ يعني لابد، لكي نشرع في هذا في تفصيل ذلك، لابد أن نتكلم عن تعريف الإكراه وعن أنواع الإكراه أو حد الإكراه الذي يعتد به أمام القاضي. ولربما يكون المقر ضرب أو عذب أو أنه مسلوب الإرادة، أو فإذا لابد للقاضي أن يمحص هذا الإقرار. فالآن نتكلم عن تعريف الإكراه وأنواع هذا الإكراه الذي يسلب الإرادة. أنا طبعا تكلمت في دورة الولاء والبراء، الدورة الشرعية في الولاء والبراء، تكلمت عن هذا الموضوع، عن الإكراه وتعريف الإكراه وأنواع الإكراه، وتكلمت أيضا عن الفرق بين الإكراه والتقية والمداراة، كل هذا في دورة الولاء والبراء. ولكن اليوم سنتكلم باختصار عن هذا، عن الإكراه، لأن له علاقة بالإقرار أو الاعتراف أمام القاضي. في ابن الشحنة الحنفي يعرف الإكراه بقوله: تهديد القادر على ما هدده على أمر بحيث ينتفي الرضا. وفي المجلة الأحكام في درر الحكام: الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة. وأما ابن حجر له تعريف، ابن حجر العسقلاني الحافظ له تعريف سهل بسيط، فيقول ابن حجر: الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده، إلزام الغير بما لا يريده. فهذا هو تعريف المختصر للإكراه، وهي عبارات كلها متقاربة متشابهة. ولكن سنتكلم الآن عن شروط الإكراه التي ذكرها العلماء، لخصها الحافظ ابن حجر، طبعا الإمام القرطبي ذكرها أيضا، وذكر باستفاضة هذه المسائل في الجامع، في كتابه الجامع في أحكام القرآن الكريم، في عند تفسير آية سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هنا نحاول نلخص كلام ابن حجر لأنه أيسر وأسهل. فيقول من الشروط التي يعتبر اعتبار الإكراه أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور أي اللي هو المكره هذا، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. أن يكون فاعله أي المكره، المكره هذا ممكن يكون سلطان، يكون ضابط، يكون شرطي، يكون شخصية قوية له نفوذ، قادرا على إيقاع ما يهدد به. يعني قال له سأضربك سأضربك سأعذبك سأقتلك سأدخلك السجن، فهو يقدر يفعل يعني. والمأمور عاجزا لا يستطيع أن يدفعه ولا أن يفر منه. هذا هو الشرط الأول، أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، أوقع به ذلك، يعني يغلب على ظن المكره أن الشخص اللي هو هذا أنه إذا يغلب على ظنه إذا هو امتنع عن الاعتراف بالشيء الذي يطلبه هذا الشخص المكره فإنه يوقعه. هذا هو الشرط الثاني. الثالث شرط أن يكون ما هدده به فوريا، يعني يكون بيهدده بشيء فوري، قال له فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك مثلا غدا لا يعد ذلك مكرها، لا يعد ذلك مكرها، يعني ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخرج. هذا الشرط الثالث فيه استثناءات، لأن لو واحد صاحب سلطان وقوة وقال له إذا لم تفعل كذا فأنا سأعاقبك غدا، وهو يقدر، الشرطة تستطيع تقبض عليه، يعتقله، يعذبه، يعني هذا الشرط فيه استثناءات يعني. الشرط الرابع ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، ولا ما يظهر على، يعني عندما يقول له واضح أنه عاجز تماما، يعني هو بيهدده فهو عاجز لا يستطيع، لكن لو هو بيكلمه واضح أنه مختارا، أنه مختار، وأنه يعني بيقول له هضرب، هو وافق على طول وما لا يوجد أي شيء، فيدل على أنه مختار، وأنه مثلا كل يوم يذهب وكل يوم يأتيه وكل ويتفاعل معه يوميا. هذا لا يعد إيه، بيعتبره لا يعد إكراها لأنه باين عليه أنه مختار، يعني هو جاء باختياره. بعد ذلك العلماء تكلموا في مسألة حد الإكراه، ما هو نوع ما يهدد به أو ما يسمى حد الإكراه، ما هو الحد الذي نعتبره إكراها وغير هذا ليس من الإكراه بشيء. ابن حجر العسقلاني أيضا يقول واختلف فيما يهدد به، اتفقوا على القتل وإتلاف العضو والضرب الشديد والحبس الطويل، هذا لكنهم اختلفوا في اليسير، في يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين، يعني واحد الإكراه، يعني الواحد اتفقوا على، لو واحد قال له هقتلك أو يطلف عضوا، يقطع له ذراعا، يقطع له يده أو رجله أو شيء، أو الضرب الشديد والحبس الطويل أو السجن الطويل، أما اليسير الضرب والحبس كيوم أو يومين هذا شيء مختلف فيه. اختلفوا يعني في حد الإكراه، هم لهم طبعا يستندون إلى روايات في سند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب. وفي القاضي شريح له كلام يقول أربع كلهن كره، السجن والضرب والوعيد والقيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا يقول ما كلام يدرأ عني صوتين إلا كنت متكلما به. هذا كلام الجمهور، يعني كلام الجمهور في هذا الأمر. إذن حد الإكراه هذا كلام العام. الأحناف لهم تقسيم، التقسيم المشهور، قالوا الإكراه على قسمين، إكراه ملجئ أو تام، الإكراه التام، العجز التام يعني، وذلك بالتهديد يعني سلب إرادة تامة، وإكراه ملجئ أو تام، وذلك بالتهديد بالقتل وقطع والقطع العضو أي شيء والتلف يعني، وبالضرب الذي يخاف منه تلف النفس أو العضو. يبقى بالتهديد بالقتل والقطع وبالضرب الذي يخاف الشخص يعني اللي هو المقر منه تلف النفس أو العضو، هذا هو اللي اسمه اللي هو الإكراه الملجئ التام الذي يرخص فيه الإنسان بأن ينطق كلمة الكفر. هنا هذا هو المرخص فيه في هذه الحالة، والجائز للإنسان في هذه الحالة إذا كان في إكراه تام أو ألجئ إلى ذلك، فإنه في هذه الحالة يرخص له أن ينطق بكلمة الكفر أو يفعل قول والفعل. أنا قلت في دورة الولاء والبراء عندما حررنا المسألة قلنا القول والفعل يعني يرخص له بالقول أو الفعل، عكس ما يقول البعض ويقسم ويقول لا هو يرخص له بالنطق في الكفر في القول فقط وليس الفعل، لا هذه هو يخاف على نفسه من القتل والقطع والضرب وتلف، خلاص يبقى إذن القول والفعل واحد في هذه الحالة ولا فرق ولا دليل على ذلك يعني. هي وناقشتها بالتفصيل في دورة الولاء والبراء. الإكراه الآخر اللي قسموه احنا قلنا إكراه ملجئ، وهو الآخر إكراه غير ملجئ أو ناقص، وهو ما كان بالحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف. واحد يضرب أو يحبسوه، هذا قالوا لا يترخص له أن ينطق كلمة الكفر، هذا اسمه إكراه غير ملجئ. لكن مذهب العلماء جمهور العلماء أن الترخص في الكفر لا يكون إلا بالإكراه الملجئ، وهذا هو قول الأحناف والمالكية والحنابلة، هذا كلام الجمهور. لكن الإمام الشافعي بيبسط الأمر أكثر. الإمام الشافعي قلنا أنه أن رأيه أن الحبس والقيد إكراه على الردة، يعني ممكن الواحد يترخص له لو مجرد الحبس ومجرد القيد. طبعا الكلام هذا كله مبثوث وناقشناه في دورة الولاء والبراء، ولكن ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية بيرجح قول الجمهور، يعني هو لا يرى رأي الإمام الشافعي في ذلك. فابن تيمية يرى اني يقول تأملت المذاهب فوجدت الإكراه في اللي هو الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة مثلا وفي مسائل البيوع وهذه الأشياء يعني ونحوها. فإن أحمد قد نص في غير موضع، يقصد أحمد بن حنبل إمام أحمد، أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد، ولا يكون الكلام إكراها، يعني مجرد واحد بيقوله إيه سأضربك ولم يضربه ويروح نطق الكفر، فعند الإمام أحمد لا يكون هذا إكراها. الإكراه اللي هو مسه بالضرب فهنا ونطق خلاص، يبقى إذا لو نطق نتيجة الضرب يعني، لكن مجرد الكلام فقط فقال لا لا يجوز هذا. طبعا الأدلة عند طبعا رأي الجمهور يستندون إلى سبب نزول الآية اللي هي سورة النحل الآية رقم 106، وشرحناها أيضا في دورة الولاء والبراء بالتفصيل أيضا في قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا قال العلماء المشهور أن الآية المذكورة نزلت في الصحابي عمار بن ياسر رضي الله عنهما في عدة طرق، كما قال ذكر ذلك ابن حجر قال إن أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشك ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال فإن عادوا فعد. وهو الحديث مرسل ورجاله ثقات، والبعض قال أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق، وكلام تخرجه ابن حجر طبعا، وقال في الرواية هذه مرسلة طبعا، ولكن مرسل صحيح يعني. قد أشار الإمام البخاري طبعا إلى أن من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر في بيعتبر أن ذلك في استند لحديث وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفيه إشارة إلى أن العودة في الكفر تعدل دخول النار بما يعني الهلاك، فلا يرخص في الكفر إلا عند خشية الهلاك وتلف النفس، وهو قول الجمهور. والحديث حديث أيضا سعيد بن زيد ابن اللي هو أن سيدنا عمر قال يقول سعيد بن زيد قال: لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، يعني كان مقيده. وفيه أن عمر بن الخطاب قبل إسلامه كان يوثق، يعني يقيد سعيد بن زيد ويقيده ليرتد عن الإسلام، وكان زوج أخته يعني، ولم يكن القيد يرخص له في ذلك. وفيه إشارة للرد على الشافعية في قولهم إن الحبس والقيد إكراه على الردة، يعني إن هو رغم أن سيدنا عمر قيده ورغم ذلك لم يرتد يعني. ثم وفي حديث إن البخاري قد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن ديني، يعني الناس كانت تتحمل يعني. وفيه ذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من اختاروا القتل والعذاب على الكفر وامتدحهم. الشاهد هنا أن لا يرخص له في ذلك، ولكن الذي يختار القتل في هذه الحالة على أن ينطق بالكفر هو ممدوح، هو أفضل، يعني أفضل من الذي ترخص. واحد تحمل العذاب وأخذ بالعزيمة ولم يترخص وقتل، فهذا أجره أعظم من أجر الآخر الذي أخذ نطق بالكفر نتيجة أنه لا يطيق العذاب، لكنه مرخص له ولا لوم عليه ولا عقاب عليه ولا جناح عليه، هذا مرخص له بالشرع. إذن المهم هذه المسائل التي ذكرناها في بتفصيلها في موضوع الإكراه في دورة الولاء والبراء. ولكن في تنبيه لابد أن ينبه، لو أن واحد مثلا جاء إلى القاضي وقتل إنسانا وقال قتل واحد مسلم وقال أن قائده أكرهه على قتل هذا المسلم، ها أنه على نفس معصومة، فإذا في هذه الحالة يؤتى به إلى القاضي، فالقاضي لا يقبل كلامه. القاضي يقول له: ليست نفسك بأعز من نفس الآخر، نعم يترخص لك، حتى لو وافقنا أنه ترخص الإنسان بنطق بكلمة الكفر، يعني واحد وضع مسدس على رأس إنسان وقال له أو سيفا قل كلمة الكفر واقتل هذا الشخص، يقتل مسلما مثلا، فهو يرخص له ينطق بالكفر، يجيبه بالكفر، لكن لا يجوز له أن يقتل الآخر أو غيره لأن نفسه ليست بأعز منه. نعم يترخص له يحمي نفسه من بهذا، نعم، لكن لا يضحي بغيره من أجل بقاء نفسه في هذه الحال. يبقى إذن أن الإكراه المعتبر لو وجد فإنه لا يمنع من القصاص من القاتل، وأنه لا تنفعه أنه أكره من قائده، وأن الجندي عبد المأمور، وأن قائده سيحبسه أو يطرده أو يقتلونه في المعركة أو غير ذلك، كل هذا لا ينفع ولا يعتد به في قضايا في مسألة الإكراه أمام القاضي. إذن هذا هو اللي تكلمنا عن حد الإكراه وناقشناه في كتابنا أيضا، كتاب إثبات القتل العمد، جريمة القتل العمد بالتفصيل. وطبعا تكلمنا عن المستند الشرعي للإقرار تحت الإكراه، لأن العلماء استندوا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بهذه الآية في سورة النحل الآية 106. قال القرطبي، أسمع إلى كلام القرطبي، يقول العلامة الحافظ القرطبي: لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم. يعني إذا كان الله لم يؤاخذ في الذي عذب أو هدد أو أكره على نطق الكفر. فمن باب أولى الأحكام الفروع الشريعة الأخرى، ففي سواء في المدينات، سواء في القتل، سواء في القصاص، في القود، في مسائل، في قتل خطأ، في قتل العمد، في اللي هي الديون، المشاكل المالية وغيرها، والشرعية، وأحوال الزواج والطلاق، كل هذه فروع على هذه الآية. وحديث أيضا لا يؤخذ بهذا الإقرار، إقرار المكره، أنه حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. هذا الحديث ما في صحيح الجامع، ورمز له الشيخ الألباني بالصحة. وهذا الحديث طبعا ده موجود في الإمام ابن حجر، تتبع طرق هذا الحديث بالتفصيل وجميع الروايات وتكلم فيها، وذكرتها في كتابي إثبات جريمة القتل العمد، ذكرت كلام في تلخيص الحبير للإمام ابن حجر، وكل يعني هذه الرواية بجميع طرقها. المهم هي رواية في النهاية كلها مجموعة صحيح إن شاء الله. أما نأتي إلى مسألة مهمة جدا وهي يثيرها البعض. طيب إذن الأصل أنه لا يجوز الأخذ بإقرار، يعني لا يجوز للقاضي أن يأخذ بإقرار المقر المتهم أو المدعى عليه المكره في هذه، ده هذا هو الأصل، أن تكون أن يقر الشخص المتهم أو المدعى عليه أن يقر أمام القاضي باختياره بدون أي ضغوط عليه. ها هذا هو هذا هو الأصل. لكن هناك في مسألة شهيرة ذكرها العلماء، وهي كانت تصل بي أحد الشباب منذ أسبوع، وقال لي أحد أخونا، أحد الشباب الجيدين هو المعظم بك، اتصل بي وقال لي إن في بعض الناس في الشام أو بعض يسألون إن هما ماذا يفعلون. البعض يقول يجوز في الشريعة ضرب المتهم، والبعض يقول لا يجوز. فماذا عسنا أن نفعل، لأن في بعض الناس بتضرب هكذا وفي تفلت وأشياء. فقلت له، أجبته وقلت له راجع كتابي الذي أهديته لك منذ فترة، منذ سنتين تقريبا، قلت له هذا كتاب قديم مضى عليه أكثر من 8 سنوات أو 9 سنوات الآن، هذا الكتاب ما موجود فيه حكم ضرب المتهم في الشريعة، وهذا البحث من كتاب هذا أيضا نشرته بعض المجلات العلمية أيضا في ذلك الوقت منذ سنوات، هو حكم ضرب المتهم وخداعه، يعني حكم ضربه وخداعه، هل يجوز ضرب المتهم، وهل يجوز التحايل على المتهم، وهل يجوز خداعه. هذا هو فالبحث بالتفصيل، هذا منشور قديما، وإذا ممكن يستفيد منه هؤلاء الشباب. وهذا الموضوع تكلم فيه الحافظ العلامة المحقق ابن القيم في الطرق الحكمية أيضا، ولكن تكلمها باختصار وإشارة سريعة هكذا، لكن الحمد لله أنا قمت بجمع كل ما هو متعلق بهذا الموضوع، وأستطيع أن أقسمه إلى قسمين. الفقهاء الذين اختلفوا في هذا الموضوع، في رأي يقول يشترط أن يكون الإقرار صادرا عن إرادة حرة، ولذلك يقولون يجب استبعاد وسائل التأثير المختلفة لحمل المتهم على إقرار كالإكراه بالضرب أو أخذ المال، لا يجوز. هؤلاء يقولون يجب، لا يجوز الاعتداد بأي وسيلة تأثير على المتهم في الضرب وبإكراهه ثم ليقر بالجريمة، يعني يضربوه ثم يقر بالجريمة، فقالوا لا يجوز في هذه الحالة. هذا هو رأيي. الرأي الآخر يقول يرى قبول الإقرار ولو كان نتيجة إكراه بالضرب أو بالسجن أو ما أشبه ذلك، لكن لهم شروط ليس مطلقا، شريطة أن يخرج جسم الجريمة، يعني المال المسروق، الجثة تكون موجودة، كل هذا، لكن إذا لا وإلا لا يعتد بهذا الإقرار. سنناقش هذين الرأيان. إذن بعد نحن تناولنا تعريف الإقرار وحده ومستند مشروعاته، نشرع الآن في تفصيل الاتجاهات الفقهية في التي تكلمنا فيها. الاتجاه الأول الذي يقول صدور الإكراه، الإقرار عن إرادة حرة، يجب أن يكون الإقرار صادرا عن إرادة حرة، لذا يجب استبعاد وسائل التأثير المختلفة لحمل المتهم على إقراره كالإكراه بالضرب أو أخذ المال. ويقولون قال القاضي شريح: القيد كره والوعيد كره، يعني تهدده يعني، والضرب كره والسجن كره. يعني انت بتهدده بالسجن وتقول له اعترف ولا اسجنك، اعترف ولا احبسك، وانا هفك عليك القيد لو انت اعترفت، او تهدده بضرب او سجن او عقوبة مغلظة او غير ذلك. فالقاضي شريح لا يقبل مثل هذا الإقرار. ويقول الموردي، العلامة الموردي يقول: وإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم، يعني لا يقبل مثل هذا الإقرار الذي أقر نتيجة الضرب. وأيضا يقول الطرابلسي في معين الحكام: وأما لو أكرهته على الإقرار بحد أو قصاص فلا يجوز. أما لو أكرهته على الإقرار بحد أو قصاص لا يجوز، إنك تضربه وتهدده وتعمل كل هذا لا يجوز. وفي أيضا في الولولاجي في عند الأحناف أيضا، في إذا كان الرجل من الأشراف أو من الأجلاء أو من كبراء العلماء أو الرؤساء، بحيث يستنكف عن ضرب صوت أو حبس ساعة، لم يجز إقراره، لأن مثل هذا الرجل يؤثر 1000 درهم على ما يلحق من الهوان بهذا القدر من الحبس والقيد، فكان مكرها. وكذا الإقرار حجة لترجح جانب الصدق فيه على جانب الكذب، وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضار. يعني واحد رجل شريف ولا ويستنكف أن واحد يكلمه كلمة، وأن ممكن يدفع مالا ويفعل أي شيء في مقابل أنه لا يضرب ولا يهان ولا يحبس ولا غير. فهذا الرجل ممكن يعترف على نفسه بجريمة من أجل أن لا يضرب ولا يهان ولا يقول خلاص أنا سأمقر ويريح دماغه لدفع. فهنا الإقرار في هذه الحالة هو بنقول لترجح جانب الصدق في المقر. هذا في حالة الاختيار الكامل، انه جاء بإرادته يعترف امام القاضي او امام الشرطة او غيره. لكن احنا بنتكلم ايه؟ امام جاء واقر. طبعا احنا ناخذ الاقرار المعتبر هو اقرار امام القاضي، يعني اقرار الشرطة هذا مثل الاستدلال فقط. وياتي مرة اخرى القاضي يسأله: انت اقريت؟ انت فعلت؟ اذا لم يقر امام القاضي فلا يؤخذ باقراره امام الشرطة، يعني لا ينفع هذا، لابد أن يقر أمام القاضي. بهذه الحالة فإذا كان من الأكره، فإن جانب الكذب سيكون أقصى، واحد بيكذب من أجل أن يدفع عن نفسه المضرة. هذا تحليل الإمام ابن الشحنة الحنفي وغيره من علماء الأحناف. وأيضا الإمام الكساني كرر نفس الكلام، وله رأي يقول إن إخلاء سبيل المتهم الذي أكره على الإقرار الأول، لو واحد مثلا أكره على الإقرار الأول ثم قبض عليه مرة أخرى، لا يصح إقراره الثاني طالما كان تحت بصر من أكرهه أولا. إذ يقول: ولو أكرهه على الإقرار بذلك كالحدود والقصاص ثم خل سبيله، فهذا على وجهين: إما أن يتوارى عن بصر المكره حينما خل سبيله، وإما أن لا يتوارى عن بصره حتى بعث من أخذه ورده إليه. فإن كان توارى عن بصره ثم أخذه فأقر إقرارا مستأنفا جاز إقراره. هو يقول يعني لو واحد قبض عليه، هو كلام طويل في بدائع الصناع للإمام الكساني، يعني هو لو واحد قبض عليه وأقر نتيجة الإكراه، يعني أكره وأمام القاضي هو نتيجة إكراه هو شايفه مقيد معذب أو عنده ثبت لدى القاضي ذلك، فإنه خلى إذا خلى سبيله ثم قبض عليه مرة أخرى، أخذ في نفس الحال يعني بعد عن نظر القاضي وأخذ في مكان آخر أو راح ذهب بيته ثم قبضوا عليه مرة أخرى وجاء فأقر بدون إكراه في المرة الثانية، هنا الإقرار الثاني هو الذي يؤخذ به، أما الإقرار الأول لأنه كان نتيجة إكراه فلا يؤخذ به. هذا كلام مقصد الإمام الكساني. حتى السراخسي الإمام السراخسي في كتابه المبسوط يقول أيضا: ولو أن قاضيا أكره رجلا بتهديد ضرب أو حبس أو قايد حتى يقر على نفسه بحد أو قصاص كان الإقرار باطلا. وتفسير وتحليل الإمام السراخسي في ذلك يقول كما في المبسوط يقول: لأن الإقرار متمثل بين الصدق والكذب، وإنما يكون حجة إذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب، والتهديد بالضرب والحبس يمنع رجحان الصدق على رجحان الصدق في ماذا؟ رجحان الصدق على الكذب هنا. لماذا؟ لأنه هو الرجل يريد أن يدفع عن نفسه مضرة، فهنا نشك في صدقه، هو واضح هو اعترف كذبا لأنه يريد أن يدفع عن نفسه الضرب أو يخفف عن نفسه العذاب فجاء فاعترف حتى يكف عن تعذيبه. في هذا هو هذه الآراء. طبعا في لجنة الفتوى في الأزهر قديما عرضت في عليهم هذه القضية ان ضرب المتهم، فذكروا بعض الآراء. الفتوى في النهاية قالت مالت الى عدم ضرب المتهم ليقر، وقالوا واجابوا كلام ذكرناه ايضا في ذكروا كلام اللي نقلوا كلاما للإمام الموردي في الأحكام السلطانية أنه يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهم ضرب تعزير لا ضرب الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم، فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه، فإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم، وإن ضرب ليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره. يعني يقصدون كلام نفس كلام الكلام اللي هو ذكره السراخسي والكساني، يعني هو لو ضربه وأقر ثم تركه فأقر بعد ذلك بنفسه من غير الضرب الأول، ولو أقر في الأول باطل، لكن جاء فأقر مرة أخرى بدون ضرب بدون أي شيء وقال نعم كل اعترافي الذي اعترفته في الأول لما ضربوني كان صحيحا، هنا يأخذ بإقراره الثاني لا بإقراره الأول. طيب، وهذا الكلام له وجهة نظر. ما يقولون لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ونأخذ الرأي الآخر، قبول الإقرار ولو كانت نتيجة ضرب المتهم. الإقرار يجوز قبول الإقرار لكان نتيجة ضرب المتهم، هذا رأي فقهي يجيزون ذلك بالضرب أو السجن أو ما أشبه ذلك، لكنهم شريطة توجد جثة القتيل أو الشيء المسروق يكون موجود يظهر الشيء المسروق. وممن قال بضرب المتهم طبعا من بعض المالكية والظاهرية وبعض الحنابلة، وفي مقدمهم طبعا شيخ الإسلام ابن القيم ذكر ذلك في الطرق الحكمية، لكن شريطة أن يخرج المتهم جثة القتيل. طبعا هم يرون أيضا المتهم المشهور بيعتبروا هؤلاء الدعار وأصحاب السوابق، وهذا ممكن يجوز ضربه لأن غالبا ما هذا يعني رجل شرير، فممكن مع الاختيار لن يجدي معه التعامل بالاختيار. يعني ما هي أدلة هؤلاء الذين قالوا بجواز ضرب المتهم؟ استندوا إلى ما رواه ابن إسحاق بسنده عن عبد الله بن عمر، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز كنز بني النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من يهود فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك قال نعم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت فأخرج منها فكنزهم أو فأخرج منها كنزهم ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام هذا هو الشاهد فقال عذبه حتى تستأصل ما عنده فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة هذه هي الرواية الأولى وفي سنن البيهقي ساق بسند عن كلها على ابن إسحاق عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ويخرجون منها واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكن فيه مال وحلي مسك يعني جلد هكذا شيء منه فمسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي ما فعل مسك حيي اللي هو مسك حيي يعني الجلد يعني مسك حيي الذي جاء به من النضير يعني قربة من الجلد وضعوا فيها اللي هي الذهب والحلي والأشياء كنز يعني فقال أذهبته النفقات والحروب فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب وقد كان حيي قبل ذلك قد دخل خربة فقال أرأيت حيي بن أخطب يطوف في خربة ها هنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حيي حقائق هذه الرواية ابن القيم له كلام يقول أما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره فيضرب ليقر به فهذا لا ريب فيه فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح على خيبر على الصفراء والبيضاء سأل زيد بن سعي عم حيي بن أخطب فقال أين كنز حيي فقال يا محمد أذهبت النفقات فقال للزبير دونك هذا فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم عليه في خربة وكان حليا من في مسك ثور في يعني جلد الثور يعني ثم علق ابن القيم على الحديث بقوله فهذا أصل في ضرب المتهم أنا رأيي أنا أعلق على هذا الموضوع أقول لكن هذا الفريق اشترط أن يكون المتهم من أرباب السوابق لاحظ لا يعني ليس المسألة تروح تضربه ابتداء يعني روح تقبض عليه تروح ضربه فيه على طول وقر لا هم بيتكلمون عن حالة بشروط حالة معينة شخص مشهور أنه من أرباب السوابق ومعتاد الإجرام وفي آخر اعترف عليه مثلا بأنه رآه وأن في أدلة عندهم استدلالات قوية أنه أخفى الشيء المسروق أو أنه رآه يقتل في كذا كذا إذن في ولكن ليس واحد متهم مجرد أنه متهم تمسكه تضرب فيه هذا هو رأي من الذين قالوا بجواز ضرب المتهم لكن أقول لكن هذا الفريق اشترط أن يكون المتهم من أرباب السوابق أن يكون المتهم لاحظ كلام ابن القيم معروفا بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك أنا بأشدد على هذا الكلام ليه؟ لأن بعض الشباب بعض الناس في بعض الأماكن يأخذون كلام ابن القيم ويأخذ الكلام في على عواهنها كذا ويعممونه على أي إنسان مقبوض عليه، على أي واحد مسلم أو أي إنسان مقبوض عليه ويضربوه ابتداء، يعني إذا أنكر فيروح ضربه من غير شيء هكذا. لا، إذا كان هذا ابن القيم قال أن يكون معروفا بالسرقة أو معروف أنه قطع طريق أو من أرباب السوابق، يعني كما نقول نحن في أيامنا هذه. في سنن الرواية الأخرى الذين يستندون إليها في سنن أبي داود فقد ساق بسنده، يعني أبو داود ساق بسند عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه، نفس الرواية التي قلتها من قبل على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فذمة فلا ذمة لهم ولا عاد، فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب، وكان قد قتل قبل خيبر، كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجلت النضير فيه حليوم، كما الرواية كما المهم انتهى الأمر. والرسول هذا الحديث في فوجدوا المسك في في في في في المكان في الخربة التي أخفاها وغيبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل بعد ذلك. هذا الحديث يعني حسنه الألباني في تخريج سنن أبي داود. الاستدلال الثاني الذي استدلوا به استدلوا بفتوى لأحد فقهاء الأحناف، يعني الذين يجيزون ضرب المتهم، قالوا في هناك اذا حديث حيي بن مسك حيي بن ابن اخطب اللي هو جلد السور هذا الذي مخبأوا فيه الكنز، والرواية الاخرى الراي الاستدلال الثاني ان الفتوى باستدلال احد فقهاء الاحناف قال لفتوى الامام عندهم من الائمه الكبار في الاحناف الحسن ابن زياد بانه افتى بجواز ضرب المتهم، أنه يحل ضرب السارق. هذه الرواية موجودة عند الأحناف. الحسن بن زياد هذا له ترجمة في حتى لما يعرف من حسن بن زياد، لأنه ربما البعض لا يعرف لأنه اسمه ليس مشهورا يعني لدى بعض طلبة العلم. الحسن بن زياد اسمه الحسن بن زياد اللؤلؤي، هذا موجود في التراجم، ذكره الكناوي في تراجم الحنفية، وقال عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة، كان يقظا فطنا فقيها نبيها، وعن يحيى بن آدم ما رأيت، يقول يحيى بن آدم فيه ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد، ولي القضاء بالكوفة بعد حفص بن غياث سنة 94 و100. وعن الطحاوي الإمام الطحاوي يقول أن الحسن بن زياد أحد كبار علماء الأحناف أيضا، الإمام الطحاوي الشهير صاحب الآثار وغيرها، هذا يقول الإمام الطحاوي أن الحسن بن زياد والحسن بن أبي مالك مات في سنة 400، يعني هو مات سنة 204 اللي هو الإمام الحسن بن زياد أحد كبار علماء الأحناف واحد أصحاب الإمام أبي حنيف، أفتى بجواز ضرب المتهم وقال بالنص أنه يحل ضرب السارق حتى يقر، وقال ما لم يقطع اللحم أو يظهر العظم، يعني يضربه لكن مش يضربه يعني يكسر له عظامه ويقطع له لحمه مثلا، لا قال لا يعني لا يكهربه ولا يقطعه بالموس ولا العظام تتكسر كما يحدث الآن في التعذيب في أيامنا هذه. أنا الآن سأناقش هذه أدلة القائلين بضرب المتهم. نأتي إلى دليل، أرجو الانتباه طلبة العلم بارك الله فيكم جميعا، أرجو أن تنتبهوا إلى ردي على القائلين بضرب المتهم. إذا نحن علمنا أن هناك رأيا لا يجيز ضرب المتهم على الإطلاق، وعندنا رأي آخر يجيز ضرب المتهم، نعم يعني في هذه الحالة. أما بالنسبة نأخذ إلى حديث ابن عمر، أما بالنسبة لحديث ابن عمر في قصة أرض خيبر وكنز حيي ابن أخطب، ملاحظاتي عليه أنا ملاحظاتي الشخصية عليه تتلخص في الآتي. واحد، نلاحظ أن مدار الحديث حديث اللي هو كنز حيي ابن أخطب، أن مدار الحديث على محمد بن إسحاق المتوفى في سنة 151 هجرية. طبعا أنا تكلمت عن الإمام محمد بن إسحاق في توثيق الإمام محمد بن إسحاق صاحب السيرة الشهير، وتكلمت عنه في كتابي مصادر السيرة النبوية، ولي دورة شرعية ما اسمها مصادر السيرة النبوية، وتكلمت في آراء العلماء في الإمام محمد بن إسحاق ابن يسار العلامة الحافظ الإخبار الشهير صاحب السيرة النبوية، وقلت رأي العلماء فيه توثيقا يعني وتجريحا يعني. فالمهم أن مدار الحديث على محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هجرية، الذي انفرد بفقرة في الحديث وهي بتعذيب الزبير لعم حيية، لعم حيي ليدله اللي هو سعية هذا على الكنز المخبأ في وعاء من الجلد ثم ذكره البيهقي في كتاب السير في سننه. لكن قصة تعذيب الزبير رضي الله عنه لعم حيي لم ترد في رواية أبي داود، مما يجعلني شخصيا لا أطمئن إلى رواية ابن إسحاق، وخاصة أنها لم ترد في كتب الصحاح أو السنن إلا سنن البيهقي، وخاصة تلك الزيادة التي ذكرها ابن إسحاق عن تعذيب الزبير لعم حيي ابن أخطب. إذن لماذا ابن إسحاق إذا قال حدثنا فهو ثقة، إذا عنعن أو انفرد هنا بنتوقف في حديثه، وحديث يكون فيه عنعنة وضعف، وخاصة إذا إذا إذا إذا انفرد. وهذه مسائل بالتفصيل ذكرها علماء الجرح والتعديل، وراجع أيضا كلامي بالتفصيل في مصادر السيرة لأني أفردت بابا خاصا لمحمد بن إسحاق وكلام العلماء عليه كمصدر من مصادر السيرة النبوية. طيب هذه واحدة. على افتراض صحة الحديث بزياداته الواردة عن تعذيب ابن الزبير رضي الله عنه لعم حيي ابن أخطب، فإن هذا ليس مسوغا لتعميمه على كل الحالات، إذ أن الأمر بضرب المتهم في حالة حرب وبعد نقض عهد. يعني هو الآن هو حيي كان في حرب، الرسول معهم في حرب وهم نقضوا العهد، مسألة تختلف عن الجرائم العادية يعني في أمور طبيعية عادية. وكان هذا الموضوع بأمر ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال له ذلك، أذن له في ذلك، ولم يكن بتصرف فردي للزبير بن العوام كما يحدث الآن من انتهاكات رجال الشرطة وممارساتهم التعذيب بصفة دورية قبل أن يعرض المتهم على القاضي المختص. يعني هو على بال ما بيوصل إلى القاضي بيكون قطعوه إربا، بيعذب من أول المخبر والضابط وأمين الشرطة وكل من هب ودب بيضربوه إلى أن يصل إلى القاضي، يعني عبارة عن جثة، ثم يطالب منه أنه هو حاكمه اعترف أمامنا وفعل وفعل وفعل. إذا جاء أمام القاضي ولم يعترف لا يؤخذ بكل الكلام هذا، لأن لا، هذه الاعترافات التي أمام ما يسمى بالرجال الضبطية القضائية أو الشرطة أو الأمن أو العسس أو المخبر، كل هذا اعترافات لا يعتد بها، لا بد أن يعترف أمام القاضي ويحقق القاضي من جديد ويسأله من جديد في الأمور ويعرض عليه الأمور، وهو لو أنكر أمام القاضي لا يأخذ القاضي إلا إذا يعترف يقول لك نعم أنا الذي فعلت ذلك وأنا الآن غير مكره أو شيء. إذن على افتراض صحة الحديث كما قلت، فإن هذا كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت إشرافه، ويعني وكان في حالة نقض عهد وفي حالة حرب، ورجل مخادع الذي هو هذا الرجل اليهودي اللي هو حيي بن أخطب. فإذا لابد أن المسألة تقدر هنا، السياق يتم هنا هكذا، لا تعمم هكذا. فالحالات التي ذكرها ابن القيم ومن يرى رأيه في ضرب المتهم أن يكون ذلك في حضرة القاضي وبأمره بعد وجود دلائل كافية يقتنع بها القاضي أن المتهم من أرباب السوابق في اقتراف مثل هذه الجرائم كالقتل العمد أو ما يطلق عليه في بعض البلاد بالقتل المأجور واحد مرتزق أو بيقتل أو بيؤجر مرتزق لضرب الناس أو الإهانة والسرقة أو يعني ناس محترف يعني مجرم محترف أو القاتل المرتزق هذا نعم لو في خلفية عن هذا نعم في هذه الحالة هذا هو شرط الذين أجازوا ضرب المتهم من أرباب السوابق ومن حتى لا يعمم على أي واحد يقبض عليه اضربه لأن ابن القيم ذكر ذلك ولأن في حديث الزبير وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز هذا هو الذي نقوله. الاستدلال هم استدلوا بفتوى الإمام الحسن بن زياد صاحب الإمام أبي حنيفة وهذا الاستدلال ننظر ماذا قال السراخسي. السراخسي يقول عن الاستدلال هذا قال فقد أكد الإمام السراخسي أن الحسن بن زياد قد ندم على فتواه بقوله روي عن الحسن بن زياد رضي الله عنه هو الذي يقول ذلك الإمام السراخسي أن بعض الأمراء بعث إليه وسأله عن ضرب السارق ليقر فقال ها ما لم يقطع اللحم أو يبين العظم ثم ندم على مقالته وجاء بنفسه أي الحسن بن زياد كما يقول السراخسي هذا كلام السراخسي وليس كلامي وجاء بنفسه إلى مجلس الأمير ليمنعه من ذلك فوجده قد ضربه حتى اعترف وجاء بالمال فلما رأى المال موضوعا بين يدي الأمير يعني المال المسروق اللي هو سرق الرجل اللي ضرب وتعذب وأخذ المال فوجده بين يدي الأمير قال ما رأيت ظلما أشبه بالحق من هذا ويعلق السراخسي وهو من أئمة طبعا الكبار الأحناف على هذه الحالة يقول فإن خلى سبيله بعدما أقر مكرها ثم أخذ بعد ذلك فجيء به فأقر بما كان عليه بغير إكراه مستقل أخذ بذلك كله لأن إقراره الأول كان باطلا ولما خل سبيله فقد انتهى حكم ذلك الأخذ والتهديد فصار كأن لم يوجد أصلا حتى أخذ الآن فأقر بغير إكراه وإن كان لم يخل سبيل لكنه قال له وهو في يده بعدما أقر إني لا أؤاخذك بإقرارك الذي أقررت به ولا أضربك ولا أحبسك ولا أعرض لك يعني لا أتعرض لك فإن شئت فأقر وإن شئت فلا يعني القاضي يقول له كده فإن شئت فأقر وإن شئت فلا تقر وهو في يد القاضي على حاله لم يجز هذا الإقرار لأن كينونته في يده حبس منه له وإنما كان هدده بالحبس فما دام حابسا له كان أثر ذلك الإكراه باقيا طول ما هو بيحدده هو انظر إلى كلام الإمام السراخسي يعني يقول حتى لو جاء وقال له هذا إن شئت فأقر وإن شئت ولكنه محبوس لدي وهو لا يزال بقيا مهددا بالحبس فإنه ليعتبر الإكراه لا يزال مستمرا يعني عاش شيء في غاية الرقي عند الإمام السراخسي في هذا الأمر. إذن استدلوا أيضا بالذين يجيزون ضرب المتهم استدلوا بحادثة أن القاضي صحنون صاحب الإمام الملك الشهير صاحب المدونة أمر بضرب القاضي ابن أبي الجواد بتهمة خيانة الأمانة أحد علماء الملكية أيضا قاضي مشهور استدلوا أني طب أمر بضربه وكان قاضيا فأمر بضرب القاضي الذي سبقه ذكر بعض علماء الملكية مسألة ضرب المتهم حتى لو كان قاضيا واستشهدوا على ذلك بقضية القاضي صحنون وهو من كبار علماء المالكية مع القاضي ابن أبي الجواد حيث ذكر صاحب المعيار المعرب الإمام الوانشريسي قال يسجن القاضي ويضرب إذا عرف بالشر والسرقة وعن أصبغ اللي هو أصبغ اللي هو أحد العلماء الكبار من في المالكية أيضا في من كان معروفا بالشر والسرقة يسجن أبدا وهو الصواب وكان سحنون يضرب ابن أبي الجواد القاضي ويعيد في السجن وكان عنده أموال اليتامى لاحظوا علماء المالكية الذين أجازوا الضرب المتهم يشترطون أن يكون إيش كما يكون في عبارة الوانشريسي يقول يسجن القاضي ويضرب حتى القاضي نفسه إذا عرف بالشر والسرقة وعن أصبق يعني الإنسان المتهم سواء اللي يكون قاضي سواء يكون أي إنسان متهم أي إن كانت صفته، فإذا كان معروفا بالشر معروفا بالسرقة يسجن ويضرب، وكما ضرب الإمام سحنون ابن أبي الجواد وبسبب الأموال اليتامى التي كانت عنده واتهمه بخيانة الأمانة. يعني هذه هي الرواية التي مشهورة هنا ومذكورة وذكرها الإمام أبو العباس الوانشريسي في كتابه المعيار، في عندما ذكر هذه القصة بنصها كانت في الجزء العاشر من المعيار معرب. أصل القصة كما ذكرها الوانشريسي هي كالآتي، هو ذكر مختصرا لكن عن ابن أبي الجواد أنه كان قاضيا بالقيروان، القيروان في تونس يعني، ثم عزل ورجع سحنون في موضعه، يعني كان قاضيا بدلا منه، ونظر في ديوان الودائع فوجد فيه مالا لورثة رجل يقال له ابن القلفاط، فأحضر وكشف عن ذلك فأنكر وجحد الخط، فشهد عليه في وجه سليمان بن عمران وابن قادم الفقيهان بأنه خطه وكان يكتبان له، فتمادى على الإنكار، فتلوم له سحنون وأعذر إليه وأرسل من يشير عليه بإنصاف القوم، فلج في الإنكار، يقصد أن ابن أبي الجواد هو الذي لا يزال مصرا على الإنكار، وتمادى عليه فحبسه أياما فلم يرجع إلى الحق، فأخرجه وضربه عشرة يعني عشرة أصوات يعني، ورد إلى السجن، نضه إلى السجن، فأتت زوجته بنت أسد بن الفرات رحمه الله القاضي الشهير أيضا، والتزمت الدفع عنه، إنها قالت إنها ضامنة يعني هتدفع عن زوجها، فقال لها سحنون إن قال زوجك هذا مال الميت أو بدله قبضته فأطلقته لك فأحضر، فامتنع من قول ذلك، وكان سحنون يعني يعترف يقول هذا مال اليتامى فقط، أنا هأخذ المال منك بس لكن يشترط يقول هذا مال الميت أو بدله، ها فقال، فكان سحنون يخرجه في كل يوم جمعة، وإذا امتنع من الأداء ضربه عشرة أصوات حتى ضربه مرارا كثيرا، ثم مرض يعني ابن أبي الجواد ومات في السجن من مرضه ذلك، وقضيته مشهورة كما حكاها ابن الرقيق بزيادات، وعن أبي عمران إنما ضربه سحنون لأنه اتهمه كما يضرب السارق حتى يخرج أعيان تلك السلع. وروي أن سحنون كان يقول بعد موته مالي ولابن الجواد، كأنه تحرج من موت خوفا، يعني كان يعني بيجيل قلق في منامه بعد موت ابن القاضي ابن جواد لأنه تعنت معه أو عذبه. هذه القصة مشهورة، وللأسف أنا بتعجب إن يعني مرت مرور الكرام على البعض وذكروها هكذا كأنها مسلمة. يعني نعم أنا تعليق عليها على الآتي: أولا، من حيث مصدر قصة ضرب سحنون لابن أبي الجواد، لقد شكك بعض العلماء في هذه الرواية، حيث ذكر الوانشريسي نفسه هم أخذوا كلام الوانشريسي ولم يذكروا بقية الكلام، وأجاب بعضهم وأظنه الشيخ ابن عبد السلام بأن هذا إنما هو من حكاية ابن الرقيق المؤرخ، أحد المؤرخين، وهو ليس بثقة، كان لا يثق به لأنه كان بص بيتهم صاحب القصة لأنه كان شارب خمر متخلفا فلا يقبل خبره، والحكاية وإن ذكرها بعض مؤرخ الأندلس فلعله نقلها من ابن الرقيق. فإذا العمدة في الرواية رجل شرب خمر، نقال هذه هي الرواية أن ابن سحنون ضرب القاضي ابن أبي الجواد، هذا هو مصدر الرواية. طيب وللأسف لم يذكروا من باب الأمانة العلمية، لم يذكروا هذا الكلام الذي ذكره الوانشريسي في موضع آخر في نفس القصة. طيب على افتراض صحة هذه الرواية عن سحنون، أنا أقول ثانيا على افتراض صحة هذه الرواية عن سحنون، فإنها توافق مذهب من يجيز ضرب المتهمين أرباب السوابق وكانوا معروفين بالشر، أو من المسجلين خطر كما نقول في المصطلح الحديث يعني. وقد يكون القاضي ابن أبي الجواد مشهورا بالفساد أو أكل أموال اليتامى أو الرشوة، لذا أمر القاضي شحنون بضربه، بالإضافة لأن الذي يقوم أو يأمر بالضرب هو القاضي وليس ضابط الشرطة، أو يكون على في نظر القاضي في حضرة القاضي وليس ضابط الشرطة أو أي جهة أخرى سرية أو علنية. هذا رأي. ثالثا، على افتراض صحة هذه الرواية أيضا فإنها ليست مبررا شرعيا لاستعمال كل هذه القسوة، حيث تصور لنا الرواية أن القاضي شحنون كان شخصا متعندا قاسي القلب لدرجة أنه لم يقبل المال الذي أعرضته ابنة أبي ابنة أسد بن الفرات لزوجة ابن أبي الجواد لتخليص زوجها إلا بأن يقر بأن هذا مال، بأن هذا مال الميت الذي كان في أمانته أو بدلا منه. فرواية القصة بهذه الطريقة توحي أن هناك أسبابا شخصية أو سياسية وراء هذا التعنت من قبل القاضي شحنون، قبل القاضي الحبيس ابن أبي الجواد. يعني إيش التعنت هذا؟ أنت تريد المال، خلاص زوجته جاءتك بالمال، يعني إيه ما هو التعنت؟ على افتراض الصحة طبعا، هذه رواية كلها مختلقة يعني. رابعا، من تفنيدي لهذه القصة أيضا، أشار الونشريسي الإمام الونشريسي إلى ندم ابن أبي الجواد، وأنه كان يقول ندم، أقصد ندم شحنون، أنه كان يقول بعد موته مالي والابن الجواد. ويقول الإمام الآبي في تعليق على هذه القضية، كان شحنون أحد الأئمة المالكية الكبار، كان شحنون أيام قضائه سجن ابن أبي الجواد في دين ترتب عليه وضربه بالسياط مدة بعد مدة، واتفق أن مات ابن أبي الجواد من ضربه، فكان شحنون إذا نام رأى في منامه ابن أبي الجواد بما يسوءه، فإذا استيقظ يقول مالي والابن ابن أبي الجواد. فظاهر هذا أن شحنون ناله بسبب تعذيبه، مع أنه إنما عذبه بحق، ولذا كان يقول له الحق قتله، كان يقول له الحق قتله. طبعا أنا من شخصيا لا أقبل هذا التبرير على افتراض صحة الرواية، فالثابت أن شحنون عذب ابن أبي الجواد وأذله وتعنت معه، فلذا فإنه يتحمل وزر ذلك إن كانت الرواية صحيحة، يعني إن كانت الرواية صحيحة. ولكن أنا قلنا من البداية رواية مختلقة، مصدرها ابن الرقيق المؤرخ، وهو متهم وغير موثوق فيه، وكان يتهم بشرب الخمر. خامسا، ما فعله القاضي شحنون يخالف أصلا ما جاء في المدونة، يعني هو الناقل المدونة هو نفسه، كيف خالف ذلك؟ ماذا يقول شحنون في المدونة؟ من أقر بعد التهديد أقيل، قال ابن القاسم فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله، تهديد عندي كله، وأرى أن يقال، ثم لا يقام الحد على من ضرب وهدد، يعني يقال لا لا لا، يعني لا يعتد بهذا الإقرار يعني، ها وهد ويقول ثم لا يقام الحد على من ضرب وهدد فأخرج القتيل أو أخرج المتاع الذي سرق إلا أن يقر بذلك أمينا لا يخاف. حتى هو يقول، يعني يقصد حتى لو أخرجه بعد ذلك يأتي ويقر، يقر بدون ضرب، يعني هو ضرب وبعد ذلك أخرج الجثة، فبعد ذلك يأتي أمام القاضي فيعترف، يعني كأنه متلبس بالجريمة، خلاص انتهى، فبيقر. هنا يؤخذ باعترافه الأخير، يعني معنى ذلك الذي أقوله، على افتراض صحة ضرب شحنون لابن أبي الجواد، فإنه لو أقر بعد التهديد والسجن والضرب لكان إقراره باطلا، حتى لو أقر بعد الضرب. على هو كلام هذا هو كلام المدونة، هذا ما هو عندهم في المدونة، مدونة المالكية، ها اتهمه فيه لكان إقراره باطلا حتى لو أخرج المال الذي اتهمه فيه القاضي شحنون. إذن بناء على الأسباب التي ذكرتها سابقا، اللي هي لماذا هذه الرواية اللي هي عدم، لا أرى صحة رواية ضرب القاضي شحنون وتعذيبه للقاضي ابن أبي الجواد، وأنها قضية مختلقة. طيب الرأي الآن، أنا ما هو ما الرأي المختار الآن الذي أختاره شخصيا في جانب في الترجيح بين كل هذه الموضوع، الضرب يجوز ضرب المتهم لا يجوز ضرب المتهم، ما هي؟ أنا أقول الذي أميل إليه تأييد الرأي القائل بعدم ضرب المتهم وإن كان معروفا بالفساد أو ما يطلق عليه أمنيا المسجل الخطر. لماذا؟ للأسباب التالية، لأننا لسنا في عصر الصحابة ولا بعد الصحابة ولا عصر، لأن نجد من لأنك لابد أن الواقع الذي نعيشه، نعيش في واقع مرير جدا، وأن في وحشية في أجهزة الأمن. ها، لكن نحن بنتكلم الآن حتى لو في قاضي شرعي، نحن بنتكلم عن قاضي شرعي في أيامنا هذه وهكذا، فأيهما أولى؟ أنا في هذه الحالة أرى أن إحنا هذا موضوع الابتعاد عن ضرب المتهم وإن كان معروفا. لماذا معروفا بالفساد؟ يعني أولا لثبوت حديث قريب، في حديث قال في حديث في بساقة الحديث هشام بن حكيم بن حزام على أن مرح قال مرح هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال ما شأنهم؟ قالوا حبسوا في الجزية. فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. هذا الحديث في صحيح مسلم، وسقه بالتفصيل أنه هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس أو رجل يشمس ناسا، يشمس ناسا يضعهم من النبط، من النبط اللي هم الفلاحين يعني. فهذا الحديث صريح في نهي وزجر الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الناس سواء كانوا براء أو متهمين. فكلمة الناس عامة تشمل كل الناس، بدليل أن الصحابي هشام بن حكيم رضي الله عنه استنكر أن يعاقب الوالي هؤلاء الفلاحين من أهل الكتاب وهم نصارى في الشام لإجبارهم على دفع الجزية، ولم يسأل هشام بن حكيم هل هم من أرباب السوابق أو من المماطلين في دفع الجزية. فمجرد أن رآهم سأل عن شأنهم واستنكر أن يحبسوا هكذا في الشمس، واعتبر أن ذلك نوعا من التعذيب غير جائز شرعا، فقال على الفور بصيغة الجزم أشهد أني لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ثانيا الاستشهاد بحديث عبد الله بن عمر الذي ذكر فيه قصة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير بتعذيب عم حيي بن أخطب، تبين لنا اللي هو القصة الأساسية اللي هي في التعذيب أن مصدر الرواية محمد بن إسحاق، ولم يذكر هذه الرواية إلا البيهقي في سننه، مما يستبين لنا أن هذه الرواية لا تستقيم لصريح نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الناس حتى ولو في تهمة، ولم يثبت أنه عذب أو ضرب أحدا ليقر أمامه في تهمة. وعلى افتراض صحة رواية عبد الله بن عمر التي تفرد بها البيهقي عن ابن إسحاق، فإن هذا الأمر قيل في زمن حرب وهو استثناء لا يجوز أن يتخذ قاعدة في ضرب أي متهم وإن كان من أرباب إسحاق. هذا رأيي أنا الشخصي. ثالثا أما الاستدلال بفتوى الحسن بن زياد اللؤلؤي هو أحد صاحب أبي حنيفة، فقد ذكرت أن الإمام السرخسي قال إن الحسن بن زياد قد ندم، ومن ثم فلا حجة لمن يتمسك بهذه الفتوى. إذا كان صاحب الفتوى ندم على فتواه اللي هو في جواز ضرب المتهم إذا كان معروفا بالفساد، ومن ثم فإنني أميل إلى عدم ضرب المتهم حتى وإن كان من أرباب السوابق، فرغم أن هناك صنفا من المتهمين من ذوي السوابق والمسجلين خطر على العام على الأمن، إلا أنهم المشجب الأسهل لدى أجهزة الأمن لتعليق أي تهمة ونسبتها إليهم. فهؤلاء هم المشجب السهل اللي ممكن تعلق عليه أي تريح دماغك، عذبه وتقطعه ويعترف لأنه هو معروف بالإجرام. كما أن التعويل على إقرار المتهم المكره قد يسول لبعض ضعاف النفوس من رجال الشرطة والمخابرات والأمن حتى لو في دولة إسلامية. ما هو أنت لو في دولة إسلامية ما هما دائما رجال الشرطة والأمن لا بد أنك تعملهم ضوابط، يعني عنده قوة فأنا ممكن يتوحش ويعذب ويعمل هذا، ولذلك لا بد من الضبط، لأن قد يسول لبعض النفوس ضعاف النفوس من رجال الشرطة والمخابرات أن يلجأوا إلى وسائل التعذيب لتعذيب المتهم حتى يقر بالمعلومات التي يريدها ضابط الأمن. لذلك فإن إعمال مبدأ سد الذرائع ضروري في إبطال أي إقرار يصدر عن المتهم نتيجة الإكراه، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة ولا يبنى صحيح على باطل. هذا هو رأيي في هذه المسألة. نعم أنا طبعا هناك الرأي كما قلت إذا كان لابد من الأخذ بالرأي فالبعض المالكية والإمام ابن القيم لبعض القضاء الذي يميل إلى هذا، إذن لا بد من القيود الصارمة أن هذا المتهم بيكون من أرباب السوابق، على من يريد أن يأخذ بهذا الرأي. يعني ها أنا بقول رأيي أنا لا أعتد بهذا الإكراه حتى ولو كان من أرباب السوابق اللي هو الضرب يعني، ولكن الإقرار الذي يأتي بالضرب لا أعتد به. لكن من أراد أن يأخذ بالرأي الآخر، وهو رأي موجود في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي، من أراد أن يأخذ فيأخذ بضوابطه، لا يعممها. مش كل ليس كل من يقبض عليه تروح ضربه وتقول رأي ابن القيم وبعض المالكية لا، هو في هذه الحالة تقول إن هذا نعم، إن ربما أشخاص اعترفوا على نفس الشخص أنه أو شخص ما اعترف أنه سارق وأنه فعل وراءه كذا كذا، وأنك عندك أدلة أو استدلالات قوية ترجح أن هذا الرجل أخفى قتل فلانا أو أخفى الجريمة أو أخذ المال أو أنكر أو عنده من المال يخفيه في مكان ما. فإذا في هذه الحالة فإنك هذا إذا كان يجوز في هذه الحالة ضرب مثل هؤلاء المتهمين، اللي هو هذا من النوع الذي قال عنه ابن القيم أو قال عنه بعض علماء المالكية. طبعا أنا في حتى الوقت الآن أزف وقربنا على الانتهاء تقريبا، أنا في بقية مسألة وهي مسألة خداع المتهم والتحايل عليه، ولكن مسألة خداع المتهم سأحيلها إن شاء الله مع قبل ما نتكلم على الشرط الثالث في الدرس التاسع إن شاء الله في القادم إن شاء الله، وهو الشرط الثالث يكون أن يكون الإقرار مفصلا. ولكن قبل أن قبل هذا الشرط سأتكلم عن مسألة هل يجوز خداع المتهم والتحايل عليه، وهي ما أراء العلماء والفقهاء في هذه المسألة إن شاء الله، حتى تتم الفائدة لمن يحقق في قضية. مثلا القاضي هل يجوز له أن ممكن يتحايل على المتهم أو يلجأ إلى الحيل كما كان يفعل القاضي إياس وبعض القضاة قديما، فماذا؟ لأن في من يجيز ومن من لا يجيز، فسنستعرض الرأيين إن شاء الله، وأنا أقول لكم الرأي الراجح في المسألة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.